ونسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا سعد من للنبي في كل حال اقتفى، على قدام صدق معه للهمام والوفا، على قدام صدق مع أهل الهمام والوفا، هم الرجال الأكابر همهم الشرفا، هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا، يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفا، الله الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله، أمن علينا برفقات عبدك المصطفى، أسلك بنا نهجي من لهديه اقتفى، أمن علينا برفقات عبدك المصطفى، أسلك بنا نهجي من لهديه اقتفى، نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء، بجاه أحمد بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا، إذا باتت عين جود الله عنا عفا، الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا، منه المواهب ومنه العافية والشفاء، يا واسعي لجد ربي خير عافي عفا، الله الله الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله.